بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 17 من دروس الرقائق في كتاب مختصر منهاج القاصدين، والقراءة مع الدكتور خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل في درجات الورع. والورع له درجات أربع. الدرجة الأولى وهي درجة العدل، الورع عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. وهذه أقل درجات الورع، أن تمتنع عن المحرمات، فإذا علمت بشيء محرم فلا تقترب منه، كالربا والرشوة والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. هذا واجب على كل مسلم، فهي أقل درجات الورع أن تتورع عن الحرام. الدرجة الثانية وهي أعلى: الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب، كما يأتي في قسم الشبهات. ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الورع عن الشبهة، وهذا أعلى. مسألة اشتبهت واختلف العلماء فيه، حلال حرام، حرام حلال، الورع أن تتركه. العلماء قالوا البرفان ده الكولونيا، جماعة قالوا حلال مباح، وجماعة قالوا لا، الكولونيا أصلها الكحول والكحول مسكر فيكون خمر ويكون نجسة. اختلف العلماء فيه، الورع أن تترك، لكن لو فعلت ليس حراما. إذن الورع الدرجة الثانية أن تتورع عن شيء اختلف العلماء فيه أو فيه شبهة معينة أو نحو ذلك، وليس حراما محضا. الدرجة الأعلى: الدرجة الثالثة الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. المعاملة في أصلها حلال، لكن هذه المعاملة قد تجرك إلى الحرام. معاملة صحيحة مباحة قد تجرك إلى التعامل مع البنوك الربوية مثلا، معاملة صحيحة كذهاب البنت للتعليم قد تجرها إلى الاختلاط. معاملات الأصل فيها الحل لكن قد تجر إلى الحرام. أنا قلت قد تجر إلى الاختلاط، قد، لكن لو تبين أن المسألة فيها اختلاط محرم فهي حرام. إنما نتكلم عن الشيء الذي قد يجر الإنسان إلى المحرم، قد يفتح مواقع مثلا معينة للتعليم، يتعلم فن معين من فنون الكمبيوتر، فن من فنون الطب، من فنون الهندسة، فن من فنون المحاسبات، فيدخل على هذه المواقع لتعلم فن المحاسبات أو برنامج محاسبي معين، لكن قد تظهر له مثلا إعلانات أو نحو ذلك قد تكون فيها نساء متبرجات أو نحو ذلك، فحينئذ يغلق هذا الباب من أساسه. نعم. الدرجة الرابعة الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. مثال ذلك ما روي عن يحيى ابن يحيى النيسابوري رحمة الله عليه أنه شرب دواء فقالت له امرأته: لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مشية لا أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة، فهذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدين فلم يقدم عليها، فهذا من دقائق الورع. الدرجة الرابعة هذه درجة عالية، وهي درجة الصديقين، أن يتورع عن كل ما ليس لله، حتى ولو كان مباح، حتى ولو كان حلالا، فهو يحاسب نفسه: لما كلمت فلانا لله؟ لما ذهبت لتشيع الجنازة الفلانية لله أم مجاملة لابنه؟ لماذا ذهبت لحضور الفرح الفلاني، لإدخال السرور على المسلمين أم مفاخرة ورياء أو مجاملة؟ ويسأل نفسه عن كل شيء: لما أكلت؟ للتقوي على طاعة الله أم للتلذذ؟ لما نمت؟ لتستريح، لتتقوى على صلاة الفجر، أم نمت لأنك تعبت؟ يحاسب نفسه على كل شيء. وهذا صعب جدا، لا يصل إليه إلا الصديق الذي جعل حياته كلها لله. فهو يستحضر نية لكل عمل يعمله تقربه هذه النية إلى الله. والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية، وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان الإنسان أشد تشديدا على نفسه كان أسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا. وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام. فإن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. إذا نصب الصراط وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو على جهنم، جهنم في الأسفل والصراط فوقها، والصراط فوقها، من اجتاز الصراط دخل الجنة، ومن سقط سقط في النار والعياذ بالله. حينها ترجف القلوب وتدمع العيون، ويرى الإنسان نفسه في موقف صعب لا ملجأ ولا منجأ فيه إلا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على جنبتي الصراط ويدعو للأمة: يا رب سلم سلم سلم سلم. والذنوب والمعاصي كلها كلاليب على جانب الصراط: كلوب الغيبة، النميمة، ترك الصلاة، الزنا، شرب الخمر، المعاصي، الظلم. فمن كان يقترف هذه الذنوب ولم يتب منها في حياته، فإن هذا الكلوب أو هذا الخطاف يخطفه. فمن كان متحريا في حياته طاعة الله والاستقامة على شرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كان أسرع مشيا على الصراط. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. ومن كان متكاسلا عن الطاعات كان بطيئا على الصراط. ومن كان مقترفا للسيئات والمعاصي غير تائب منها قبل أن يموت خدشته هذه الخطاطيف والعياذ بالله. فكلما كان الإنسان متشددا في محاسبة نفسه، كلما كان الإنسان دقيقا في معاقبة نفسه إذا أخطأت أو تعدت حدا من حدود الله، كان أسرع مشيا على الصراط. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يجامل نفسه ويعامل نفسه بالاتهام دائما، يتهم نفسه في التقصير في حق الله، يتهم نفسه بالتفريط في حق الله، حينئذ يحاول قدر الإمكان أن يكون على طريق الله. وإلا فبعض الناس يلتمس لنفسه الأعذار في كل شيء ويتهم الناس في كل شيء، فتراه مثلا من رمضان إلى الآن لم يقم الليل إلا ليلة أو ليلتين، فيلتمس لنفسي الأعذار، لأنني كنت أسهر كثيرا، لأنني كنت كذا، لأنني كنت كذا. جامل نفسك ما شئت، لكنك أنت الخاسر. إنما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنما خف الحساب غدا على رجل أخذ نفسه بالمحاسبة. فقيل للحسن البصري رحمه الله: نجلس مع أناس فيخوفوننا ويخوفوننا ويخوفوننا. قال: لأن تجلس مع أناس يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تجلس مع أناس يؤمنونك حتى تدرك خوفا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما نص في هذه الأقسام الثلاثة، وهي الحلال والحرام وما بينهما، والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو الشبهة. ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريما أو كراهية. مثال ذلك: الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد، ويكون هو واقفا عند أخذه وجمعه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباحة. الحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة كالشدة في الخمر والنجاسة في البول، أو حصل بسبب منهي عنه كالمتحصل بالظلم والربا، فهذان الطرفان ظاهران ويلتحق بهما ما تحقق أمره ولكن يحتمل تغييره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه. إذن الأشياء ثلاثة: حلال محض، وحرام محض، وشبهة. الحلال المحض هو الذي لا شبهة فيه، كمن يأكل من عمل يده. الحلال المحض كمن يلبس ثوبا قد اشتراه بنفسه. الحلال المحض هو العمل الذي لا يختلف فيه اثنان على أنه مباح لا شبهة فيه، وهو كثير جدا. المأكولات الحلال، والمشروبات الحلال، والملبوسات الحلال، والمعاملات الحلال، ونحو ذلك. ولذلك في القرآن والسنة لم يعد الحلال، وإنما عد ماذا؟ الحرام. فالحرام معدود والحلال مطلق غير معدود، وهذا يدل على أن الحرام قليل. فإذا نظرت إلى المأكولات مثلا تجد أن الله حرم أشياء معدودة: الخمر، الخنزير، الميتة، ما لم يذكر اسم الله عليه، الدم التي تربت على الفواحش كالجلالة، على النجاسات كالجلالة، أشياء معدودة، معدودة جدا. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى ذلك عدة أمور، منها لحم الحمير الأهلية، ومنها كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، أشياء معدودة لا تعد العشرة. طيب، عد لي المباح من الأكل: طماطم والباذنجان والخيار والقتة والمنجو والتفاح والخوخ. عد لا يعد. إذن حلال كثير جدا والحرام قليل جدا. الحلال في النساء تتزوج أي امرأة، أي امرأة تتزوجها يجوز لك أن تعقد عليها بعقد صحيح، لكن المحرمات أمك وخالتك وعمتك وبنت أخوك وبنت أختك إلى آخره وزوجة الآخر معدودة، المحرمات معدودة. والنساء مطلقة تتزوج أي امرأة، زوج امرأة واثنين وثلاثة وأربعة. والزنا حرام. طيب تترك هذا المباح كله، كل النساء دي يجوز أن تعقد على أي امرأة عقدا صحيح وتذهب إلى الزنا؟ في الأكل والشرب في المكسب يعني تكسب حلالا، الصناعة والتجارة والزراعة وإلى آخره، أشياء معاملة التجارة فيها مئة معاملة أو أكثر والزراعة فيها والصناعة فيها، تترك هذا وتذهب إلى الرشوة، إلى السرقة، إلى الأشياء المحدودة المعدودة المحرمة. ولذلك الله عز وجل لما أوجد آدم في الجنة أباح له كم نوع من الأكل والشرب؟ أنواع كثيرة جدا، الجنة كلها، وحرم عليه شجرة واحدة، فوسوس له الشيطان هذه الشجرة. ولذلك بعض الرجل سأل بعض العلماء يقول بأنه ينظر إلى زوجته الحلال فيراها قبيحة، وينظر إلى أي امرأة أخرى فيراها جميل. قال له ولو تزوجت كل نساء الحي وصارت حلا لك ستراها قبيحة، لأن الشيطان بغض إليك الحلال وحبب إليك الحرام. ولو غضضت بصرك وقصرته على زوجتك فإنك سترى زوجتك أجمل النساء لأنيت بالحلال. قال ثم نصحه هذا العالم بدعاء، قال له هذا الدعاء قله دائما وستجد أثره ولو بعد حين. ماذا قال له؟ قال له ادعو في أوقات الإجابة وبين الأذان والإقامة وفي السجود ونحو ذلك بهذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. قال هذا الرجل بأنه كرر هذا الدعاء كثيرا عدة أشهر فتغيرت حياته، وصارت زوجته من أحب الناس إليه وأغناه الله بها عن النظر إلى غيره، وصارت أمواله من أحب الأموال إليه وصار قنوعا عن أموال الناس، وصارت حياته كلها حياة سعيدة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. إذن حلال محض وحرام محض وبينهما الشبهة، سوف يتكلم الآن عن الشبهة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فإن صيد البر والبحر حلال إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم افتلتت، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء، فمساكنه ذلك فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين، لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه، فلو دل عليه دليل مثل أن يجد في الظبية جرحا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط كالكي ويحتمل أن يكون غيره، فهذا موضع الورع وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدر عن شيئين مقتضيين لاعتقادين. ومثارات الشبهات كثيرة، والمهم منها مثالان: المثال الأول الشك في السبب المحلل أو المحرم، وينقسم إلى أربعة أقسام. النوع الأول أن يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل فهذا ثم يقع الشك في المحلل فهذا شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لأن الأصل التحريم. بدأ يضرب أمثلة على الشبهات، والشبهات أقسام وأنواع ودرجات. قد يكون الموضوع الأمر فيه شبهة وهو إلى الحرام أقرب، فيه شبهة وهو إلى الحلال أقرب. فبدأ بهذا المثال عند الإنسان اصطاد مثلا طيرا في الهواء، لو قلت بسم الله واصطدت طيرا فوقع ميتا فهو حلال. طيب، لكن لو قلت بسم الله واصطدت طيرا ووقع الطير حيا، ماذا يجب عليك؟ يجب أن تذبحه، أليس كذلك؟ يجب أن تذبحه. فإذا مسكته في يدك وهو حي ثم تركته حتى مات لا يحل لك أن تأكله، لأنك تمكنت من ذبحه ولم تفعل. ما مثار الشبهة هنا؟ مثار الشبهة أنه ضرب الطير فسقط في البحر أو في النهر، فجاء الإنسان وحاول أن يخرجه فأخرجه من البحر فوجده ميتا فلا يدري هل هو قتل بسبب ضربته فيكون حلالا أم قتل بسبب غرقه فيكون حراما. هذا مثار الشبهة، وهي إلى الحرام أقرب، إلى الحرام أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي الجليل وقال إني أصيد في البرية فأجد الشيء قد أصيب به قد جاء به وقد مات وقد أرسلت كلبي، الكلب المعلم، إذا قال بسم الله على الكلب المعلم وذهب الكلب فأمسك بالشيء ولو جاء به مقتولا فهو حلال، لأنه سمى على الكلب كالتسمية على البندقية وكالتسمية على الشيء على الآلة الذابحة يعني. فقال لا تأكله فإنك لا تدري أكلبك أخذه أم غيره، قال أجد كلبي وكلبا آخر وجاء به كلبي، فقال لا تأكل فإنك لا تدري أكلبك أمسكه أو أمسكه كلب آخر، لأن كلبك الذي سميت عليه لو أمسكه حلال والكلب الآخر الذي لم يذكر اسم الله عليه لو أمسكه حرام. المثال الثاني، النوع الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم فيكون الأصل الحل والحكم له، كما لو طار طائر فقال رجل إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال آخر وإن لم يكن غرابا فامرأته طالق، ثم التبس الأمر فإن لا نقض بالتحريم في واحد منهما ولكن الورع اجتنابهما وتطبيقهما. هذا مثال ضربه المصنف رحمه الله تعالى، يقول طار طائر فقال الرجل إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال رجل آخر إن لم يكن هذا غرابا فامرأته طالق، ثم التبث الأمر وطار الطائر ولا يدرون أغراب هو أم نسر مثلا. زوجة من التي تطلق الأول أم الثاني؟ أو في واحد الآن يمين وقع، نعم، الذي قال إذا كان غرابا فامرأته طالق تقع طلقة، طب ربما يكون غرابا فعلا، ربما لا يكون غرابا وما يكون شيئا آخر طائرا آخر غير الغراب يعني، فلماذا يطلق هذا؟ نعم، هنا لا ندري هل هو غراب أم لا. نعم، حكما لا يقع طلاق أحدهم. أحسنت. من الناحية الفقهية والشرعية أن الأصل بقاء الزوجية وأن هذه المرأة زوجته، فلا تنفصم عرى الزوجية إلا بيقين مثل، يتأكد أن يمينه وقع، فإن شك في وقوع الطلاق لا يقع الطلاق. والعلماء يقولون بأن الطلاق لا يقع بالإيه؟ بالشك فيه. هذا من ناحية الشرعية. هو يقول المصنف هنا يقول إيه؟ والأورى لكي لا يشك في حياته مع يطلق. نقول إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وأراد أن يتورع فلا مانع أن تقع طلقة أولى ويرجعها ويحافظ على حياته معه. أما إذا كانت طلقة ثالثة فهل من الورع أن تطلق وتتشتت الأسرة وتفرق الزوجان والأولاد من أجل الغرب؟ كان غرابا أو لم يكن غرابا؟ نعم. العتق له أحكام أخرى، العتق له أحكام، لكن في مثل هذه الحالة نقول الأورع ألا يطلق، لأن الطلاق هنا ليس ورعا. لكن متى يأتي الورع؟ الورع في امرأة شك هل رضع منها 5 رضعات وهو صغير أم رضع منها 2 رضعات شك. الأصل أنه ما لم يتيقن أنه رضع 5 رضعات يجوز أن يتزوج بها هذا الشاب، لكن الورع أن يسرقها ويتزوج بغيرها، فهنا يكون الورع، لأن الورع هنا لا تترتب عليه أضرار بخلاف المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله، مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه، فهذا الظاهر فيه الحل، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة، فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول. هذا الرجل رمى سهما وقال بسم الله فأصاب صيدا وغاب عنه، بحث ودور وكذا ولم يجد، في اليوم التالي وجده ولم يجد فيه إلا سهمه، وهذا مكان لصيد الناس، قد يكون احتمال أن يكون اصطاده آخر، لكن حينما لم يجد فيه أثر سهم آخر غلب على الظن أنه إيه؟ سهمه، فحينئذ الحق أنه سهمه وأنه صيد صحيح يأخذه. بعض الناس يتورع عن مثل هذا، قلت طيب خلاص ما دام في احتمال يبتعد. الإمام أحمد رحمه الله حينما ذهب إلى اليمن وكان يطلب الحديث، فيذهب ويطلب الحديث وكان لا يملك إلا ثوبا واحدا، في يوم غسل ثوبه ونشره، كان مستأجرا بيتا، نشره خارج البيت فسرق الثوب، فأصبح الإمام أحمد بلا ثوب لا يستطيع أن يخرج لطلب العلم. فعلم زملاؤه أصدقاؤه في الطلب علموا، فجمعوا من أنفسهم واشتروا له ثوبا وطرقوا الباب، قالوا خذ هذا الثوب جمعنا من أنفسنا وهو هدية لك، قال لا ورفض. طيب رفض الآن ماذا سيصنع؟ سيظل عريانا داخل البيت؟ رفض وقال لا، ولكن أرسلوا لي أنسخ لكم بالأجرة. كان عادة الناس هناك أنه يذهب في الصباح إلى المحدث، المحدث يقف يجلس على دكة أو مصطبة أمام بيته وهم في الجرن طلاب العلم، واحد اسمه مستملي فيقول حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، والمستملي يقول حدثنا فلان أخبرنا، وهم يكتبون يكتبون يكتبون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان رسول الله قال كذا، يملى عليهم 100 200 يكتبون بخطوط سريعة، ثم يذهبون في الليل فيبيضون أو ينسخون ذلك فيما يريدون أن ينسخونه في النسخة الأصلية التي ستكون عندهم. فبعض الناس يريد أن يستريح فيعطي هذا لرجل كاتب ينسخ له مثلا الصفحة بكذا أو الحديث بكذا بالأجر، فالإمام أحمد قال لا، ولكن ارسلوا لي أنسخ لكم بالأجر، فلما وجدوه قد أصر أرسلوا له ونسخ لهم بالأجرة، حتى أتى على أجرة هذا الثوب ولبس الثوب من عمل يده من عمل يده. السؤال، الإمام أحمد الآن من أبناء السبيل وقد افتقر ومحتاج إلى ثوب، وهم أهدوه سواء كان هدية أو صدقة أو زكاة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يأخذه. هل لو أخذه يأثم؟ لا يأثم، لأنه محتاج إليه فعلا وفقير، ولكنه تورع عن أخذ الصدقة وأراد أن يأكل من عمل يده، فهذا نوع من أنواع الورع، وهو ورع محمود لا يريد أن يكون لأحد عليه منه. ثانيا، إنما هذه الزكاة والصدقات من أوساخ الناس لأنها تطهر ذنوبهم. ثالثا، يريد أن يكون من عمل يده، إذا سأله الله يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه سيقول اكتسبته من عملي وأنفقته في اللبس وستر العورة، بخلاف ما يقول اكتسبته من الصدقات أو من أموال الناس. فهذا نوع من أنواع الورع، وهو ورع محمود، وهو من درجات الصديقين. نعم، أقول أخونا الكريم، هل يمكن أن يصطدم الورع بنص شرعي؟ نعم، لو كان الورع في اصطدام بنص شرعي فحينئذ العمل بالنص الشرعي أولى. مثاله، إنسان يتوضأ فيغسل العضو 3 مرات، فيقول احتياطا أغسل كل عضو في الوضوء 5 مرات، ما رأيكم في هذا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن غسل العضو المرة الأولى فرض، والمرة الثانية والثالثة سنة. ثم إنه يصطدم بالنص، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 3 وقال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فهذا مصادم لنص شرعي، هو يريد أن يزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. جميل. أما قبول المال وعدم قبوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال على الإباحة، لما جاء ابن عمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فقال لا، قال إذا جاءك هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فتموله. لكن لما جاء حكيم بن حزام إلى عمر بن الخطاب، لما أرسل عمر بن الخطاب إلى حكيم بن حزام عطاءه، يعني مرتبه من الدولة، مرتبه من بيت مال المسلمين، كان بيطلع لكل واحد من المجاهدين والمقاتلين في الدولة راتبا، فطلع له راتبه فرفضه وأبى، فأرسله فرده، جاب 2 وشهدهم عليه وقال اشهدوا أنني أعطيت حكيم بن حزام عطاءه فرده كي تبرأ ذمته أمام الله، هذا حقك راتبك، لا أريد راتب. يعني رجل يعمل في الدولة موظف لكن له تجارات أخرى يمكن أن يأكل ويعيش منه، جاء راتبه الحلال من الدولة فرفضه وقال أريد أن يكون عملي في الدولة لله ومن أجل الله وخدمة للمسلمين، هذا مباح، لكنه نوع من أنواع الورع. ولذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه يتاجر ويغتني حتى يصير من أغنياء الصحابة، حتى قيل إنه في يوم من الأيام في يوم عرفة ذهب إلى عرفة ليحج، وأخذ وقد اشترى معه 100 عبد. العبد كان زمان غالي جدا مثل أغلى أنواع السيارات الآن. شوف لما يكون معك 100 سيارة، السيارة مثلا $5 مليون، 5 مليون ليرة، 5 مليون ريال، بلاش دولار. ثم وقف على صعيد عرفات ودعا ودعا وقال يا رب قد اعتقتهم لوجهك فاعتق رقبتي من النار، وبكى. فضج الناس بالبكاء وقالوا يا رب هذا يعتق عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا من النار، هذا سيد يعتق عبيده وأنت سيدنا ونحن عبيدك وجئنا إلى عرفات فاعتق رقابنا من النار. يعني يعتق في يوم واحد 100، والناس يعتق عبد عبدين 3 وهكذا. إذن فالورع له درجات. أما إذا اصطدم بالحكم الشرعي أو اصطدم بالنص الشرعي فالعمل بالنص الشرعي هو المتعين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: النوع الرابع أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن سريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا، مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجب منع الوضوء به. أن يكون الحل معلوما كأن يرى ماء والماء هذا طاهر مباح يجوز أن يتوضأ به، لكن نزلت نجاسة لا يدري في أي الإناءين نزلت، عند من يقول بأن النجاسة تنجس وإن لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فحينئذ وقعت نجاسة في أحد الإناءين فيترك الإناءين الاثنين ويتوضأ من إناء ثالث طاهر لا شبهة فيه، إذا كان هذا الأمر لا ضرر عليه فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: المثال الثاني أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على وجوه. أحدها: إذا اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشرة من المذكيات ونحو ذلك من العدد المحصور، ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، فهذه شبهة يجب اجتنابها. يقول هنا شبهة: إذا اختلطت ميتة بعشرة من المذكيات، ذبحوا 10 من البقر وفي واحدة ماتت وبيذبحها ذبحها خطأ أو فطست منه قبل أن يذبح، المهم أن هذه الذبائح فيها 9 حلال 1 حرام، ولا يدرى ما هي الواحد، فهل هنا يجوز أن يأكل ويقول لأن عدد الحلال 90% والحرام 10 أم لا؟ يقول من حيث الورع يتركها ورعا، أو 10 من الجيران، كل امرأة عندها بنت واشتبهت أخته بتسعة، يعني واحدة منهم رضعته، ولا يدري هل هذه أخته من الرضاع أم هذه أم هذه أم هذه أم هذه، هي واحدة فقط. فحينئذ ترك العشرة والورع ويتزوج من مكان آخر وهكذا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الثاني: أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن، لأن في تحريمهن حرجا كبيرا. وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا، لم يلزمه ترك الشراء والأكل، لأن في ذلك حرجا، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي، وما تركوا الدراهم بالكلية، وأن مجنا سرق في زمانه، وما تركوا شراء المجن، فاجتناب هذا من ورع الوسوسة. مثال في بلدنا مثلا أن دراجة بخارية سرقت، وذهب إنسان إلى السوق يشتري دراجات بخارية مستعملة، فيقول: لعل هذه الدراجة التي سأشتريها هي التي سرقت، فيترك شراء كل الدراجات. هذا ليس ورعا، لأن هذا في مشقة عظيمة. فإذا اشتبه شيء محصور بشيء غير محصور، فالأصل أن يشتري ويبيع في المعاملات، إلا أن يثبت لديه بعلامة أن هذه هي المسروقة، فحينئذ يتجنبها وهكذا. نعم. أخونا الكريم يسأل يقول: في مثل هذه الحالات الذي يبيع الدراجة المسروقة يبيعها أرخص ثمنا من مثيلاتها. نقول: قد يكون اللص ذكيا فيرفع سعرها حتى لا يشعر به أحد، لأن هذا احتمال وليس يقينا. نعم. نعم. يسرق الدراجة البخارية ويخرج لها فاتورة جديدة بأنه اشتراها جديدة، طب هي كانت مستعملة بتاريخ قديم. ما شاء الله عندك خبرة، عملتها كم مرة؟ لسه ما اشتغلتش في الموضوع ده. يعني الهدف والقصد في القاعدة أنه لو كان هناك شيء واحد محرم في أشياء كثيرة مباحة، فلا يقال بأننا أترك كل هذا المباح من أجل هذا الشيء المحرم، لأن هذا فيه وسوس عظيم. نعم. طيب أنا أسألك، هو يسأل يقول لو أنه عرض عليه سلعة من السلع كمحمول مثلا أو دراجة أو نحو ذلك وسعرها رخيص، فيسأله: هل هذه السيارة أنت اشتريتها أم سرقتها؟ وهو لو كان لصا سيقول لك: إنني سرقتها. ولو سأله ما الفائدة من سؤاله؟ ويعلم أن السعر هذا لا يصدق كذبة في مجال هذه الدنيا. أنا بشتري عبد الرسول، هل أنا سرقة بشتري؟ نعم، لا مانع أن تتحرى وتسأله من أين حصلت عليه. يقول لك: جاءني هدية وأنا في حاجة إلى المال، ولهم مبررات كثيرة. لا لا تتورع، لا تتورع إلا إذا غلب على ظنك أن هذا مسروق أو شككت شكا فيه، ولو لم يغلب على ظنك تتورع. لكن قد يكون فعلا فعلا هذا الشيء، قد يكون هذا الشيء هو في حاجة إلى ماله. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد أهداك هدية طيب غالية جدا عند السعوديين، طولة من المسك أو من العود تساوي عندهم 5000 ريال. هذا بالنسبة لك لا فرق بينها وبين الطيب الذي بعشر جنيه بريالين 5 ريال، فأنت عرضتها على واحد سعودي بكام؟ قلت له 100 جنيه. 100 جنيه يعني كم ريال؟ ها؟ 20 ريال. 100 جنيه يعني 20 ريال. انت 100 جنيه عندك احسن من التولة دي وهي ب5000 ريال. 5000 يعني بكم جنيه هي؟ 5 × 5 25000 جنيه. تمام؟ انت عندك 100 جنيه افضل من هذا النوع من المسك لانك لا تفضله اصلا مثلا. فهل يقال بانه سيفرط فيها بهذا السعر يكون قد سرقها؟ قد تكون هناك عدة أسباب، لكن لا مانع من أن تسأله، فإذا شككت أنها قد تكون حراما فتورع عنها، كما حدث مع الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله دخل بلدة أظنها بغداد، فكان لا يشتري من السوق من فاكهتها، لا يأكل من فاكهتها، فسئل لما؟ قال لأن الخليفة قد أقطع لأناس إقطاعات فزرعوها فاكهتها، يعني أقطع من أموال الدولة للأمراء ونحو ذلك والكبار، من أموال الدولة ومن أموال الناس أقطع لهم إقطاعات ظلما فزرعوا هذه الإقطاعات، مئات الأفدنة وآلاف الأفدنة زرعوها فاكهة وأخرجوا هذه الفاكهة يبيعونها في السوق، فغلب على ظني أن الفاكهة هذه تكون قد تكون من تلك التي أخذت ظلما، فامتنع من شراء الفاكهة من هذه البلدة وهي بغداد مثلا. حد يريد أن يقول شيئا؟ نعم. يسأل سؤالا يقول محل متخصص في أنه يقبل المحامين المسروقة، يعني لا يتورع صاحبه من أخذ الأشياء المسروقة، يأخذها رخيصة ويبيعها، وهو ذهب إلى هذا المحل يشتري شيئا رخيصا منه وهو يعلم أن هذا المحل يقبل المسروقات، هل يأثم أو لا يأثم؟ ولا تتحدث عن الورع الحرام؟ يعني نرجع تاني ننزل للدرجة الأولى. طيب يأثم ولا لا يأثم؟ عارف أنه مسروق؟ لا هو لا يأثم، متأكد. أنت متأكد أنه مسروق؟ أنت متأكد أن هذا بعينه مسروق؟ ليس متأكدا أن هذا بعينه مسروق، لكن هذا المحل يأخذ المسروقات ويبيعها. نعم بلاش منه، الله يفتح عليك ويشوف محل آخر. نعم نعم، إذا غلب على الظن أن هذا المحل يقبل المسروقات، إذن هناك ظن كثير أنك ستشتري شيئا مسروقا ويكون ملكا لغيرك، فتقول قد تعاونت معه على الإثم والعدوان، ولو اجتمع أهل القرية جميعا على أنهم يقاطعوا هذا المحل ولا يشترون منه حتى ولو كانت سلعه رخيصة، فإنه سوف يتوقف عن قبول المسروقات. نعم هذه عيوب معينة في السيارات، وهو قد أظهر لك هذا العيب. نعم فيمكن أن تأخذ على عيبها، أما لو قال لك هذه السيارة مسروقة لا يأخذ أن تأخذ، أما عليها ضرائب على جمارك على أشياء شيء هذه الأشياء حسب خلاف العلماء في هذه القضية. يعني مسألة الجمارك اختلف العلماء فيها، هل هذه يجب الالتزام بها ولا لا يجب الالتزام، فيحرم أو لا يحرم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا هذا، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يفترق بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، فإن لم يكن له علامة تدل على الحرمة فتركه ورع، ولا يحرم ذلك لأنه قد علم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده أن أثماء الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال، وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لن سد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب ويتساهل بسببه الناس، لكن الأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل، كما قلنا في طين الشوارع وأوان المشركين، فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير، ولا يتحرز من نجاسة، وكانت الصحابة رضي الله عنهم تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة. ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة عليهم، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة أو يكون عليها علامة. فأما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروا، فإن قيل قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ قلنا: إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل، وإن أردت أنهم احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها فصحيح، وأما تورعهم عن الشبه فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاز، وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال، والله أعلم. فهنا يقول: أن يختلط حرام كثير بحلال كثير، فلا تتورع عن مثل هذا إلا إذا كانت هناك علامة على أن هذا الشيء محرم. فذكر مثلا أن الصحابة كانوا يلبسون الفراء المدبوغة، الفراء جمع فروة، وهي من الجلد ويدبغ، فربما تجد كثير من الفراء غير مدبوغة فتظل على نجاستها، لكن جفت فصارت مثل المدبوغة تماما، فلا يقول في نفسه ربما تكون هذه الفروة غير مدبوغة فهي حرام إلى آخره، لا، ما دام الفروة أمامك مدبوغة أو الفروة أمامك جافة لا نجاسة فيها إذن البس. فلا يأتي إنسان ويقول أخذ راتبه مثلا أموالا، فمسك هذه الأموال قال ربما تكون هذه الأموال قد كانت بيد رجل يتاجر في الخمر ثم باع الخمر وأخذ هذه الأموال وتناقلت حتى وصلت إلى يدي، هذه وسوسة، هذا ليس ورع، لأن هذا المال أنت اكتسبته بطريق حلال، عملت عند فلان أو في المصنع الفلاني أو في المؤسسة الفلانية وأخذت راتبك، فهذا الراتب بالنسبة لك حلال لأنه عن طريق المكسب الحلال. فلا يوسوس الإنسان ويقول ربما يكون أصله حرام. نعم.

أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك البركة الإسلامي. طيب البنوك الإسلامية هذه مثلا موجودة في مصر الآن، العلماء يقولون أصل فيها التعامل الإسلامي ولها هيئة، لكن قد تكون هناك بعض المعاملات تخالف الشرع، بعض المعاملات إما أن يكون قول ضعيف في الفقه فأخذوا به، أو أن يكون لهم تعامل مع البنك المركزي فأجبرهم على فعل معين أو فائدة معينة أو زيادة أو إلى آخره. فمن حيث الجواز، هل يجوز أن يتعامل الإنسان مع البنوك الإسلامية؟ طبعا قول من يقول البنوك الإسلامية والربوية كلها بنوك واحد وأسماء هذا كلام خطأ محض من ناحية الفقهية، ليس صحيح أن يقال البنوك الإسلامية كالبنوك الربوية. لا، أصل التعاقد مع البنك الربوي باطل، وأصل التعاقد مع البنك الإسلامي صحيح، هذا الأصل. ثانيا المعاملات في البنك الإسلامي معاملات إسلامية، وقد يخالف الشرع في معاملة أو اثنين أو ثلاثة. لو فرضنا مثلا أن المعاملات في البنك الإسلامي البنوك الإسلامية مثلا 100 معاملة، 100 معاملة تحروا فيها الحلال وسألوا فيها المشايخ والعلماء الذين هم هيئة شرعية، في خلال 100 معاملة مثلا تجد 4 أو 5 معاملات ليست شرعية، جابوا طريقة معينة فيها، إما بيع باطل أو بيع ما ليس عندك أو شيء فيه فائدة ربوية أو إلى آخر، 4 أو 5 معاملات مثلا ربوية و95% معاملات صحيحة، لأنه يحاول يتحرى. لكن البنك الربوي لا يتحرى، البنك الربوي كل معاملاته ربوية، وقد تجد 4 أو 5 معاملات صحيحة كتحويل المال ونحو ذلك. واحد عاوز يحول مال من دولة إلى هنا، حول على بنك كذا، فالتحويل ده صحيح، الحوالة صحيحة في مقابل أجرة حوالة لا بأس به، تجد 4-5 معاملات صحيحة، وكل المعاملات إن أقرض ربوي، إن أعطى مشروع بفائدة ربوية، إن عمل اعتماد بنكي بفائدة ربوية، إن أعطى فيزا بفائدة ربوية، يعني كل معاملاته ربوية. فكيف يسوى بين الأمرين؟ اللي يسوى بينهما يكون إنسان لم يدرس الفقه دراسة صحيحة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، إنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. طيب واحد يسألك الآن يقول أنا معي مال أريد أن أضعه في بنك إسلامي، تقول له يجوز، ولكن الورع ألا تضعه لأن في معاملتين أو ثلاثة مثلا أو 4 أو 5 مش ليست صحيحة. إذن من حيث الجواز يجوز، طيب حيث الورع لا تضع، اشتري به أراضي، اشتري به ذهب، اشتري به بيوت، عقارات، ضعها في تجارة حلال إلى آخر. فإن قال لك طيب أنا امرأة أرمل ولا أستطيع أن أدخل لا في تجارات ولا في أشياء، أريد أن أحفظ مالي من الضياع، بعض العلماء يحل حلا جميلا يدل على معرفتهم الدقيقة بأصول الفقه. ماذا يقولون؟ يقولون مثلا ضعي مالك في هذا البنك الإسلامي، وانظري مثلا 10% من معاملاته ليست صحيحة، فإذا أعطاك ربحا في نهاية السنة أخرجي من الربح 10% نسبة تطهير، نسبة تطهير يعني طهر ملك من الحرام، والباقي حلال لك. أما إذا وضعتيه في بنك ربوي يبقى 100% حرام، إذا وضعت 100,000 وأخرجوا لك 10,000 تبقى دي كلها مال ربا تتخلص منه كله. وهناك فرق بين الأمرين، وطريق الورع أن تترك التعامل مع البنوك الربوية الإسلامية ورعا. واحد تاجر كبير ويريد أن يشتري مصنعا من الصين أو من ألمانيا، ولا يجوز أن يأخذ المال في جيبه ويطلع به، تأخذ المال في جيبك وتطلع به ما ينفع، حتى الدولة التي تعيش فيها الدول الآن، غالب الدول يمنع من السفر بأكثر من 10,000 دولار. طب أنت تريد أن تشتري مثلا ب500,000 دولار هذا المصنع، لابد من تحويله على بنك. تنظر إلى البنوك الإسلامية فتتعامل معها، تضع المال هنا وتذهب هناك أو تحول هناك على الدفعات المطلوبة. فإذا اضطررت إلى العمل مع البنوك، تعامل مع البنوك الإسلامية. فإذا لم تجد تعاملا مع البنوك الإسلامية، وهذا البنك أو البنوك الإسلامية في دولتك ليس لها فروع في الدولة التي أنت ستشتري من هذا المصنع، فحينئذ تتعامل مع البنوك الربوية لكي تمشي مصلحتك. والورع ترك المصنع بالكلية. الورع لو قال لك طب أنا ما راجل لا أريد حرام قط، قل له خلاص ما تعملش المصنع، اعمل أي حاجة تاني. ورع، لا شيء اسمه ورع. لكن قال لك طب يجوز، يجوز تعمل الطريقة دي، حاضر. تتعامل مع بنك ربوي يحول لك المال والاعتماد، والبنك يأخذ فائدة ربوية أو يبقى المال عليه مش عارف إيه وكذا. وإذا ظهرت لك فائدة ربوية تتخلص منها وتستغفر الله عز وجل لكي تتعامل معاملة الحلال التي تريد أن تشتري. هذا الذي ذكرناه من أمثلة الورع، ومن الأشياء التي ليست بالورع المحمود أن يذهب الإنسان ليشتري لحما من جازر في بلد إسلامية كمصر وغيرها، فيقول الجزار أنت تسب الدين ولا لا تسب الدين، أنت تصلي أم لا تصلي قبل أن يشتري منه. لا، لا تسأل. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الفعل إذا صدر من أهله فهو على الحل والإباحة. جزار المسلمين خلاص، لو شككت انت بقى، ده لو جزار نصراني ستأكل من ذبيحته، شرعا يجوز أن تأكل من ذبيحته، فكيف إذا كان الجزار مسلما؟ فكان أنت يجوز أن تأكل ذبيحة من؟ المسلم والنصراني واليهودي. أما الجزار الكافر والشيوعي وعباد البقر ونحن لا تأكل ذبيحة. إذن هذا ليس من الورع. متى يكون من الورع؟ إذا كنت تعيش في دولة شيوعية مثلا، أو تعيش في الهند مثلا، جماعة يعبدون البقر وجماعة يعبدون بوذا وجماعة مسلمين وأنت لا تدري، فتسأل هذا الجازر أنت مسلم أو غير مسلم، هذا سؤال له وجه. أما تأتي في وسط بلاد المسلمين وتسأل جازر هل أنت مسلم أو غير مسلم، تحل ذبيحتك أم لا؟ نعم. حتى لو أن يسأل سؤال يقول هل يسأل الجازر النصراني هل ذكر اسم الله عليه أم لا، حتى لو أن الجازر النصراني لم يذكر اسم الله عليه، إنما متى لا تؤكل ذبيحة أهل الكتاب؟ إذا ذكر غير اسم الله عليه، يعني إذا قال باسم الصليب، أيوة، إذا قال باسم الصليب، أو حتى المسلم قال باسم البدوي باسم الدسوقي وهذا مسلم لا تؤكل ذبيحته، أو الساحر قال باسم الجن باسم حركوش وفركوش من الجن مثلا لا تؤكل ذبيحته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: القسم الرابع من كتاب الحلال والحرام في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحرام وإخراجه، فإن كان معلوم العين فأمره سهل، وإن كان ملتبسا مختلطا، فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر، فإن أشكل فله طريقان: أحدهما الأخذ بغالب الظن، والثاني الأخذ باليقين وهو الورع. فإذا أخذ المال الحرام فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وارثه، وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه، وإن يائس من معرفة المالك ولم يدري أمات عن وارث أم لا فليتصدق به، وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. مسألة: إذا كان في يده مال حلال. المسألة الماضية: فيما إذا وقع في يده مال مختلط، إنسان مثلا ورث من أبيه مالا وفيه أموال حرام، ماذا يصنع؟ هل يقول أنا أخذتها بطريق الميراث ولا ذنب لي فيها؟ العلماء يقولون هذا المال الحرام له نوعان، إما أن يكون الحرام معلوما بعينه أو أن يكون ليس معلوما بعينه. مثلا أبوه اغتصب من جاره فدانين عنوة غصبا وسرقة، أو أبوه كان يعمل حرامي، أبوه كان يعمل لصا وسرق أشياء ووضعها في البيت وهو يعلم أن هذه الأشياء مسروقة، ومات أبوه وورثها عن أبيه، فعليه أن يخرج هذه الأشياء ويوصلها إلى أصحابها إذا كان أصحابها معلومين، فإن لم يكن أصحابها معلومين لديه تخلص منها بطريق الصدقة ونحو ذلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني: إذا ورث مالا عن أبيه مختلطا ولا يعرف الحلال من الحرام. مثاله: رجل ورث مالا عن أبيه وأبوه كان يعمل تاجرا في المخدرات وبيع الخمر والحشيش والمسكرات ونحو ذلك، وفي نفس الوقت أبوه له أرض زراعية يدخل منها دخلا، فهذا المال الذي ورثه لا يدري، أبوه اشترى أراضي أخرى وبيوت، لا يدري هذه الأراضي وهذه البيوت من دخل الأراضي الزراعية أم من دخل العمل في بيع المخدرات. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ كيف يتخلص من الحرام؟ في حرام موجود أكيد، ليس ظن أكيد، لكن هذا لا يدري. فالعلماء ماذا يقولون؟ يقولون أولا ينظر إلى غلبة الظن، هل نصف مال أبيه كان حراما أو ثلثه أو ربعه؟ نصف دخله كان حراما أو ثلثه أو ربعه، هب أنه غلب على ظنه أن الثلث حرام، إذن يحدد هذا الثلث، هذا الثلث لا يستطيع أن يوصله إلى أصحابه، كان يبيع، كان يتاجر في المخدرات، يخرج هذا الثلث ويتصدق به، لكن لا يدخله في المساجد، لأن بناء المساجد لا يجوز أن يدخل فيها المال الحرام، فقراء، المساكين، يتامى، بناء المدارس، بناء المستشفيات، بناء القناطر، أي مصلحة للمسلمين أو يعطيه الفقراء مسلمين يجوز، لكن المساجد لا يدخلها فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: مسألة: إذا كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام، وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور والحمام وعمارة المنزل وثمن الحطب ونحوه، ويخص الحلال لقوته ولباسه، ويخص الحلال لقوته ولباسه، وإذا أراد الأمر بين القوت واللباس فليخص القوت بالحلال لأنه الممتزج بلحمه ودمه، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، وأصل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كسب الحجام: اعلفه ناضحك، ولو كان في يد أبويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهما، فإن كان شبهة دارهما فإن لم يدرهما فإن كان شبهة دراهما فإن لم يقبل تناول اليسير فإن كان شبهة دارهما، فإن لم يقبل تناول اليسير. وقد روي أن أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلها ثم صعد الغرفة فقاءها. الإنسان إذا كان عنده مال في شبهة فعليه أن يتورع عنها، فإن لم يتورع وضعها بعيدا عن أكله وشربه. يعني مثلا على سبيل المثال نضرب مثال من الواقع، إنسان يريد أن يحج، والحج مثلا سيكلفه 70,000، يتحرى 70,000 من ماله الحلال المحض، طلع له 20,000 من الأرض الزراعية، خلاص يأخذ دول حلال إن شاء الله. لكن هو بيعمل مدرسا وله راتب 3,000 في الشهر، يسأل نفسه هل طول الشهر يعمل ولا كان في بعض الحصص لا يعمل؟ بعض الحصة كان بيجلس يقول يا أولاد اكتبوا، يبقى ثمن هذه الحصة إن لم يكن حراما محضا فيه شبهة. طب الأجازة 3 شهور كان المدير مرتب لهم 10 مدرسين، كل 2 مدرسين يجيهم، يعني هو مثلا في الشهر كان يحضر 3 أو 4 أيام ويأخذ راتب الشهر كاملا. فهنا شبهة. بعض العلماء يقول لا يستحق إلا أجرة 3 أيام وإن لم يعمل، لأن هذا حبس الوقت في مقابل مال. وبعض العلماء يقولون ما دام المدير اللي قال له ذلك خلاص لا بأس، لأن المدير وكيل عن صاحب المال أو عن الدولة في إدارة شؤون هذه المؤسسة. فهذا المال يدور بين أمرين، هو ليس حلالا محضا، هذا المال مال مرتبات الأجازة التي لم يحضرها، وطبعا بيوقعوا عنه كذا، يعني ليس حلالا محضا، إما حراما محضا أو فيه شبهة، فيأخذ المرتبات هذه ويركنها، لا يدخلها في مال الحج، لأن الإنسان قد يذهب وأشعث أخضر من طول السفر ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ويرفع إليه يا رب يا رب أن يستجاب لذلك. طيب المرتبات الشبهة وكذا ماذا يعمل؟ هذا العالم الإمام ابن قدامة يقول اعلفه ناضحك، يعني كان بيقول له المال اللي انت شاكك فيه اشتري بيه علف للحمار أو للبقر أو للجمل، لا تأكله أنت. يبقى مرتبات الإجازة هتجيب بيها مال علف لمين؟ للحمير، خلي الحمير تأكل. تمام؟ نعم. وقس على ذلك الدكتور الذي رزق الله بعيادة يكسب منها ورغم ذلك متمسك براتب الحكومة، راتب الحكومة 1500 ولا متمسك به. طب يروح ساعة ويترك هم 3 دكاترة أو 4 في أي مستشفى يقسموا مع بعض، يروح يوم في الأسبوع أو ساعة الصبح ويمشي، والآخر يأخذ 1500، ويقول الطبيب الآخر يقوم مقامي. طب هب أنه جاء 100 مريض، كنت 3 أطباء، المفروض كل طبيب يأخذ مجموعة بدل ما الطبيب يكروت ولا يتقن عمله، اجلس، فأنت محبوس الوقت براتب معين. إذن أيضا الدكاترة يأخذ بقية، يعني هو مثلا حضر 7 أيام أو المفروض يحضر من الساعة كذا إلى الساعة كذا 6 ساعات، بيحضر 1 أو 2 ساعات، يبقى 1/3 المرتب يلقيه لناضحه، يطعم الحمير أو يتصدق به أو إلى آخره. وهكذا كل إنسان شك أو لم يتقن عمله، واحد سباك، حداد، نجار، خياط، علم أنه لم يتقن المهنة كما ينبغي وأخذ أجرته كاملة ويغلب على الظن أن ربع الأجرة لا يستحقه، فهذا يكون إن لم يكن حراما محضا يكون شبهة، فيخرجه من طعامه وشرابه حتى لا يكون مأكله حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام. ممكن يضعه في فاتورة الكهرباء، فاتورة الماء، في نزح أكرمكم الله الحمامات، أشياء بعيدة عن المأكل والمشرب واللباس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: القسم الخامس في إدرار السلاطين وصلاتهم، وما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحو ذلك. اعلم أن من أخذ مالا من السلطان فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان من أين هو، وفي صفته التي يستحق بها الأخذ، وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه. وقد تورع جماعة عن ذلك، وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به، وأما في هذا الزمان فالاحتراز عنه أولى، لأنه قد علم طريق الأخذ، ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذوا، وهذا ليس بشيء، لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم، وليس المال مشتركا. هذه في مسألة الهدية والعطايا من الإنسان الذي له دخل حلال ودخل الحرام. قدمت إليك هدية من إنسان يتعامل بالربا، أو هو بائع للمخدرات وغالب ماله الحرام، هل تقبل هديته؟ الورع أن تتورع عنها. لكن قدمت إليك هدية من إنسان غالب ماله الحلال وربما بعض المحرمات قد تكتنف رزقه أو دخله، فحينئذ يجوز قبوله، لأن اليهود أو اليهودية حينما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني خروفا مشويا، قبله النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود كانوا يتعاملون بالربا في بعض المعاملات ربا، لكن غالب دخلهم كان حلالا صافيا، فحينئذ يجوز أن تقبل هذه الهدية. إذن هذه القاعدة في المال. أما إذا كان إنسان دخله حرام أو غالب دخله حرام، سواء كان سلطانا أو تاجرا أو موظفا أو عاملا أو مهنيا، فحينئذ لا تقبل هديته. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.